اللهم أصلح شأن المسلمين، اللهم أصلح شأن المسلمين، وولِّ عليهم خيارهم، اللهم اكفهم شرارهم، اللهم ارحم المستضعفين منهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم تول أمرهم، اللهم أحسن عاقبتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا متين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم أيم نساءهم ويتم أطفالهم واقذف الرعب في قلوبهم واجعلهم غنيمة للمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا العز والجبروت أنقذ المسلمين من كل ظالم وطاغوت، اللهم يا ذا العز والجبروت أنقذ المسلمين من كل ظالم وطاغوت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.